بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الأخيرة من سلسلة السيرة النبوية الفرنسية التي استعرضنا فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وإنجازه من خلال كتابات بعض المفكرين والباحثين والمؤرخين الفرنسيين. نحن اليوم في الحلقة الأخيرة وهي التي نتناول فيها وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني لا يخفى على أحد إنه مسألة وفاة النبي من اللحظات الصعبة التي يعني حتى الكلام فيها يصعب على المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يهون، كان يقول لأصحابه إن من أصابته مصيبة فليذكر مصابه بي. يعني أي إنسان تصيبه مصيبة حين يتذكر مصيبته بفقد النبي صلى الله عليه وسلم تهون عليه مصيبته. فلذلك يعني لن أتكلم فيها، تجدون يعني كثيرا من الناس لا يملكون دموعهم في هذه في الكلام عن هذا، فلذلك إن شاء الله سنكتفي بقراءة ما كتبه أولئك المستشرقون والباحثون الفرنسيون، وما الذي تذكروه عند لحظة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف استعرضوا هذه اللحظة اللي هي لحظة الوفاة، ويعني كيف كانت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم شخصية تسيطر حتى على كاتبها وإن لم يكن مسلما. يعني طالما الإنسان بدأ في دراسة هذه السيرة دراسة علمية أراد أن يصل بها إلى الحق، فتستولي عليه شخصية النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يكن عربيا ولو لم يكن مسلما. فسنرى مثل هذا في ما سننقله بعد قليل من أقوال هؤلاء المستشرقين الفرنسيين. نبدأ من هنري دي كاستري الذي ذكرنا أنه كان من رجال الإدارة الفرنسية في الجزائر ولم يسلم، وإنما كتب كتابه تأثرا بأخلاق العرب في الصحراء وفي الجزائر، وكتابه الإسلام خواطر وسوانح. يقول فيه: ولما أحس بقرب الأجل ذكر الفقراء، فإنه لم يرغب طوال حياته في المال، بل كان كلما اجتمع إليه شيء منه أنفقه في الصدقات، وكان قد أعطى عائشة يسيرا لتحفظه. فلما حضره المرض أمر بإنفاقه على المعوزين لساعته، وغاب في سنة، ولما أفاق سألها إن كانت أنفذت أمره، فأجابته كلا، فأمر بالنقود وأشار إلى العائلات المعوزات، فوزع عليهم وقال: الآن استراح قلبي، فإنني كنت أخشى أن ألاقي ربي وأنا أملك هذا المال. ويعني طبعا هذه واقعة صحيحة، لما النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بما كان لديه من المال وقال يعني ما ينبغي لنبي أن يموت وعنده مثل هذا. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم التقط سفري هذا كيف شاع الخبر في المدينة، فقال: بهذا النبأ غرقت المدينة في حزن شامل. الصورة التي ينقلها إلينا المؤلفون المعاصرون لهذا الحداد العام الذي غطى المدينة صورة مروعة للغاية، وتدل على مقدار ما كان يتمتع به محمد من نفوذ على العقول. يصور ناصر الدين دينيه حالة المدينة بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: انتهى المؤمنون من دفن نبيهم في منتصف الليلة الفاصلة بين يومي الثلاثاء والأربعاء، فلما نادى بلال في فجر اليوم التالي بالمؤمنين إلى الصلاة وأراد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، اختنق صوته بالعبرات فلم يقدر على لفظ اسم محمد، وجاوبته المدينة بأسرها كأنها الصدى بأنة أسى طويلة ارتفعت إلى السماء من نوافذ الديار. ما الذي تذكره أولئك المستشرقون عن النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة وفاته؟ يقول إيميل درمينغام في كتابه حياة محمد: وعلى ما في محمد من ميل إلى النعيم الحسي، وأتصوره يقصد بالنعيم الحسي هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ذراع الشاة، يعني يحب من اللحم ذراع الشاة. أتصور أن هذا هو ما كان يقوله، يعني يريد أن يصور أن النبي لم يكن مترهبا، وإنما كان يعني إنسانا يميل أيضا إلى النعيم الحسي، ولكنه يردف هذا فيقول، نرجع إليه يقول: وعلى ما في محمد من ميل إلى النعيم الحسي لم يكن طماعا ولا صلفا ولا شديدا عن حرص أو تعصب، وكان حليما رقيق القلب رحيما، مترددا عند عدم الوحي، رؤوفا بالجميع، بسيط المظهر على الدوام، وما أكثر ما كنس غرفته بيده، ورقع ثيابه، وخصف نعله، وحلب نعاجه بنفسه، واستلقى على أرض المسجد، ونهض ليفتح الباب لهرة، وعالج ديكا مسنا، ومسح هرق فرسه بكمه، وتصدق بما يتجمع لديه من النقود، وكان يتجنب كل ما يمكن أن يبدو به ملكا في هذه الدنيا، وكان ينهى عن تلقيبه بالملك وما إليه، وكان لا يرى له بلاط ولا وزير خلا بضعة مستشارين وبضعة كتاب وخاتما فضيا منقوشا عليه محمد رسول الله. يعود هنري دي كاستري فيتأمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: كان قنوعا، خرج من هذا الباب، أي توفي، كما رواه أبو هريرة، ولم يشبع من خبز الشعير مرة في حياته. هذا هو النبي الذي قال عنه المنشدون من النصارى إنه كان نهما، يأتي المغيبات في الحانات. تجرد من الطمع وتمكن من نوال المقام الأعلى في بلاد العرب، ولكنه لم يجنح إلى الاستبداد فيها، فلم تكن له حاشية، ولم يتخذ وزيرا ولا حشما، وقد حاز المال والمعالي، وبلغ من السلطان منتهاه، ولم يكن له من علامات الإمارة والملك سوى خاتم من الفضة مكتوب عليه محمد رسول الله. يقول ناصر الدين ديني: كانت المعاني تتدفق غزيرة من ألفاظه المحكمة الموجزة التي تعبر عن مراده خير تعبير. أما سحر بيانه فكان شيئا إلهيا يغزو القلب ويأسر اللب، ولا يقوى أحد على مقاومته. الشاعر والدبلوماسي ألفونسو دي لامارتين في كتابه حياة محمد يقول: وكانت حياته حياة القناعة والشظف بل والزهد، حياة مفعمة تأملا وصلاة وصوما وخشوعا لله وهونا في المشي، ومواظبة على المسجد، وتطهرا وسجودا على الرمل، ووعظا ودعوة إلى سبيل الله. ولم يكن يبدي في علاقته بالناس ترفعا عدا ما يلوح عليه من قداسة النبوة، ولم يكن فيه ولا حوله ما ينبئ بأنه ملك أو غاز، فقد كان كل ما فيه ينم عن النبي المرسل. يواصل ألفونسو دي لامارتين فيقول أيضا: كان يعيش على التمر ولبن ماشيته التي لم يكن يأنف من حلبها بنفسه، ولم يكن يستعين بغلمانه فيما يشق من أشغال بيته إلا قليلا، فقد كان يرد الماء ويكنس بيته، وكان يجلس على حصير ويخصف نعله ويرقع ثوبه القديم. يقول ناصر الدين دينيه أيضا في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم: وكان هادئ الخلق حليم الطبع، لا تكبر فيه ولا خشونة، لا يدعوه أحد إلا أجابه في الحال، يحب الأطفال ويلاعبهم ويضمهم إلى صدره الكريم. يقول أيضا ناصر الدين ديني: منذ اليوم 12 من ربيع الأول للعام 11 الهجري 8 يوليو سنة 632 ميلادية، يرقد في هذا المكان الذي فاضت به روحه الشريفة جثمان ذلك الإنسان السامي الذي كان على الأقل لا ينزل قدره عن قدر أعاظم الأنبياء والملوك والقواد والمتكلمين والفقهاء والخطباء والفلاسفة، والذي أصبح دينه الآخذ في الانتشار بالطراد يضم اليوم 300 مليون من الأتباع. طبعا هذا الكلام في الوقت الذي كتبه فيه دينيه، الآن المسلمون يعني حوالي 1,700,000,000 مسلم. يواصل دينيه فيقول: وكان يرعى شؤون الجميع سواء في ذلك الأشراف والعبيد بعطفه، وقد روي أن الناس أغفلوا مرة إخباره بموت خادم فقيرة تعمل في المسجد، فغضب لذلك غضبا شديدا، وسأل عن المكان الذي دفنت فيه حتى وجده، فجلس يصلي على الميت. طبعا هذه حادثة رواها البخاري، أن امرأة كانت تقم المسجد يعني تنظف المسجد فتوفيت، فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأل قالوا: يا رسول الله إنها ماتت، قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ وذهب إلى قبرها فصلى عليها. ونختم بهذا النقل من ناصر الدين ديني الذي كأنما كتبه وهو يتأمل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: زيارة قبر الرسول ليست من فروض الإسلام، ومع ذلك فقليل من الحجاج الذين وصلوا إلى مكة متحملين المشقة والأخطار الخطيرة في سفرهم من يترددون في تحمل المشقات طيلة 12 يوما كلها تعب وعناء تفصل مكة عن المدينة، حتى يصلوا إلى صاحب القبر العظيم يحملون إليه تحياتهم الحارة النقية. كنت أرى من عجائز يعني أجدادنا من يقول: يا رب ارزقني زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقصد الحج، يعني يقصد الحج ولكنه يعبر عنه بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني سبحان الله، هذه العاطفة التي شملت المسلمين والتي لا تزال تتردد حتى يومنا هذا دليل على عمق هذا الأثر الذي غرسه نبينا صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه هي الحلقة الأخيرة من سلسلتنا، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يتقبلها منا، وأن يكتب لنا القبول. ويعني لا أستغني طبعا عن ملاحظاتكم، ولا أستغني عن مقترحاتكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن نلقاكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم.